السلام عليكم ورحمة الله. حديث 18 يا مصعب، اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار حاجز وساتر من الصدقة، بحيث تحجزكم عن النار وتمنعكم من النار وتستركم من النار. هذا معنى اتقوا النار. ولو بشق تمرة يعني بنصف تمرة أو بجانب تمرة، والمراد ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير أي لا تحقروا شيئا من المعروف ولو كان هذا الشيء نصف تمرة. هذا ما يتعلق بك المعاني يعني الغريبة في الحديث. أما فوائد الحديث: واحد، الحث على الصدقة بما قل وكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. الفائدة الثانية، على المسلم أن لا يحتقر ما يتصدق به، على المسلم أن لا يحتقر ما يتصدق به. وعلى ذلك فإن على المسلم أن لا يمتنع من الصدقة لقلتها، ما يقول هذا ريال هذا ريالين هذا ماي، لا، وإنما يتصدق بما يتيسر. وشجع الشباب على هذا، يعني باللي يتيسر لكم باللي في يدكم. الفائدة الثالثة، أن القليل من الصدقة سبب للنجاة من النار. أن القليل من الصدقة سبب للنجاة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. والفائدة الرابعة، إثبات وجود النار. إثبات وجود النار، والله تعالى أعلم.